هنا القاهرة. أهلا بنسائم حكي من صفو يرويه بشوق رمضان، ببشائر فضل من عفو نستمع ونرجو الغفران، في حضرة رمضان. جيهان طلعت، دكتور هشام محفوظ. في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسنين. في حضرة رمضان نلتقي اليوم على عتبة زمنية جديدة، وكأننا في زمن صارت فيه الآلة تفكر وتكتب وتقترح. قد يتصور البعض أنها أحيانا تقنع. أشعر أن السؤال اليوم لم يعد فقط ماذا نأكل، بل ما الذي نصدقه ومن يقود من؟ العقل البشري يقود التقنية أم التقنية هي التي تقود العقول؟ تقصد الذكاء الاصطناعي؟ نعم، ذلك العقل الصناعي الذي صنعه الإنسان ليسهل عليه الحياة، فصار هذا الـ AI أو الذكاء الاصطناعي يدهشه وأحيانا يربكه. كثيرون يرون الذكاء الاصطناعي نعمة كبرى، يساعد في الطب وفي التعليم وفي البحث وفي إنقاذ الوقت والجهد، وهو كذلك. الذكاء الاصطناعي مجرد أداة كالسكين في يد الواحد منا، قد نقطع بها خبزا وقد نجرح بها يدا. الأمر برهون عزيزتي باليد التي تمسك، بالقلب الذي يوجه. لكن هناك من يخشى أن تتحول الأداة إلى سيد، وأن يتراجع العقل البشري أمام اقتراحات جاهزة فتضمر الأسئلة ويكسل التفكير. وهنا بيت القصيد عزيزتي. الآلة لا تملك ضميرا، لا تعرف شيئا عن رحمة، لا تفرق بين حق وباطل، إنها تجمع وتحلل وتعيد ما قد أودع فيها. معنى ذلك عزيزي رمضان أن الخطر ليس في الذكاء الاصطناعي ذاته. بالفعل أحسنت، حين يسلم الإنسان عقله للآلة تماما يفقد شيئا فشيئا إنسانيته التفكيرية. يا إلهي، التفكير الإنساني هنا في خطر. نعم، هو في خطر بالغ، لكنه حين يستعين بالآلة وهو حاضر العقل بضمير يقظ، تصبح الآلة خادما نافعا لا حاكما متسلطا مسيطرا. وماذا عن الكلمة وقد صارت تكتب أحيانا بضغطة زر، وتنشر أحيانا بلا إحساس، وتنسب ظلما لمن لم يقلها أو يكتبها؟ الكلمة أمانة، إذا خرجت من قلب إنسان أو من شاشة ذكية هي أمانة في كل الأحوال. أرى أن من ينشر بلا تحقق كمن يشهد زورا. معك الحق، هو كذلك حتى وإن ظن نفسه بريئا. إذن نحن في حضرة رمضان مطالبون بإضافة صيام من نوع جديد إلى صيامنا المعتاد. نعم، هو كذلك، نصوم عن تعطيل عقولنا بعض الشيء، أن نصوم عن الكسل الفكري. لا أقصد إيقاف العقول، بل ضبط إيقاع التفكير في هذا المجال، وأن نصوم عن أن نكون مجرد مستقبلين لما تقرره تلك العقول الرقمية. الله، أحسنتم القول. ولكن عزيزي، كيف نضبط العلاقة بين الحكمة والآلة؟ بثلاثة مفاتيح، ومعذرة إذا كنت أكرر الحديث عن المفاتيح. إذن المفتاح الأول: أن يظل العقل قائدا لا تابعا. والثاني والثالث: أن يبقى الضمير يقظا لا يكون غائبا ولو للحظة واحدة. أن نتذكر دائما أن التقنية بلا قيم كقوة بلا بصلة. كأنك تقول لنا استخدموا الذكاء الاصطناعي ولا تسمحوا له أن يستخدمكم. هذا هو الميزان، فالإنسان مكرم بالعقل، لا قيمة لعقل معطل ولا حكمة لآلة بلا روح. حاسس بخطر ورياح ومطر، عزيز مجنون وكلام مكنون، وبدور ليه مش لاقي قمر. حاسس بخطر ورياح ومطر وعزيز مجنون وكلام مكنون، وبدور ليه مش لاقي قمر. في زمن تتسارع فيه التقنية يبقى السؤال الأخلاقي حاضرا، وكذلك يبقى رمضان فرصة لمراجعة علاقتنا بأنفسنا وبما نصنع. ففي حضرة الخير نتعلم، نتعلم أن كل جديد لا يكون خيرا إلا إذا أضفنا إليه وعيا ورحمة وحكمة. إلى أن نلتقي من جديد في حضرة رمضان، ندعو الله أن يهدينا. نعم، أن يهدينا جميعا لاستخدام رشيد لكل نعمة، وأن يبقى العقل منيرا والقلب حيا، فالتقنية وسيلة والإنسان في حضرة الحق والخير والجمال هو الغاية. من جديد نلتقي غدا إن شاء الله في حضرة رمضان. في حضرة رمضان. دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت. في حضرة رمضان، إخراج دعاء حسنين.